السلام عليكم. بكلمكم اليوم عن قصة واحدة مجنونة شقرة، لكن ما هي جميلة. علشان ترتاحون من بداية القصة، البنت هذه سوت لها سالفة ما تسولف، يخرب بيت الجنون اللي فيها. هذه فتاة روسية اسمها ياكاترينا. ياكاترينا هذه الله يسلمكم عمرها 24 سنة، عايشة في سيبيريا. المهم الكلام هذا في عام 2011 لما سقط القذافي في اكتوبر 2011. هذه ياكاترينا مجنونة بشيء اسمه القذافي، لأن قبل 2011 تقريبا سنتين ثلاثة كانت دائما تزور ليبيا، وتحديدا في طرابلس، لأن واحد من يعني أبوها وعمامها الظاهر كانوا يشتغلون في ليبيا يعني، فكانت مقربة من السلطة الحاكمة الليبية. فالظهر هذا اللي يعني عمها وأبوها خلصوا الشغل، لكن هي استمرت في الزيارة كل يوم والثاني ماخذها التذكرة وطائرة وتزور القذافي. وكان القذافي معطي تعليمات أن يا كاترينا هذه الروسية إذا جت تدخلونها عندي عادي. فكانت فانز قوي جدا حق القذافي. لما سقط القذافي وهي كانت موجودة وين؟ في روسيا. انجنت، قامت سوت موقع على الانترنت للدفاع عن القذافي وعن سمعة القذافي ومهاجمة الثوار الليبيين، وبدت تسوي مظاهرات تروح عند السفارة هناك وسوت مشاكل في روسيا، حتى ان روسيا انتبهوا عليها وعرفوا المشاكل قاعد تسويها، فعرفوا ان هذه كانت تزور اول ليبيا، فخافوا منها، خافوا أن تروح هناك فعلا، لأن كانت تتهدد أهلها تقول أنا لازم أروح أحارب مع مجموعة القذافي ضد الثوار. فالحكومة الروسية حطت عليها منع السفر. إيش سوت؟ راحت هربت من روسيا، دخلت تونس، ومن تونس تبي تروح إلى ليبيا. هناك بلغوا السلطات الروسية في تونس وتم تسليمها إلى روسيا مرة ثانية، ومنعوها من السفر مرة ثانية وحذروها، لكن قالت أنا رايحة ليبيا، رايحة راح أدافع عن سمعة القذافي وراح أنتقم من الثوار اللي أسقطوا في معمر القذافي. إيش سوت؟ لأنهم حاطين عليها الرقابة في روسيا اختفت من أهلها لمدة سنتين، ما يدرون هي وين، في روسيا ولا برا روسيا ما يدرون. هربت عن طريق هذول اللي يزورون الجوازات وكذا، ما يدرون هل هي موجودة داخل روسيا ولا لا. سنتين وهم يدورون عليها الحكومة الروسية وأهلها، قالوا يمكن راحت ليبيا، يعني يمكن نفذت تهديدها، لكن شلون؟ حاولوا يدورون يدورون أبدا ما لها أثر. أظهرت في عام 2013 في ليبيا. وين راحت؟ أنا أقول لكم، راحت إلى بيت ضابط في سلاح الجو الليبي ينقال محمد الأندلسي السوسي. هذا الشخص عمره 58 سنة. إيش قصته؟ الضابط هذا كان مقرب من القذافي أيام ما كان الحكم يعني، فيعرف يا كاترينا وكانت تزورهم وكذا، وهي كذلك تعرفت عليه أيام ما كان القذافي موجود، وخصوصا أن هذا الضابط محمد الأندلسي السوسي كان في الثمانينات طالب في روسيا تدرب هناك ويعرف اللهجة اللغة الروسية. فلما شاف أول مرة يا كاترينا كان يتكلم وياها روسي يعني، لذلك أصبح بينه وبينها يعني مثل صداقة. هو إنسان يعني أبدا ما في علاقة بينهم ولا شيء، لا، لكن بما أنه يتكلم روسي وهو ضابط وفي سلاح الجو الليبي وهذه مقربة من القذافي، فكان يعني كل ما تجي تحاول أنها تتكلم، لأنها تتكلم إنجليزي مكسر، فهو مرات يترجم لها بالروسي. وصارت بينهم علاقة. يوم الأيام أخذها معاه البيت وعرفها على والدته. هو طبعا هذا محمد الأندلسي يعيش في منطقة اسمها سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس الليبية. فزارتهم كذا مرة. هذا الكلام ترى أيام 2010-2009 لما اختفت وظهرت 2013 في ليبيا. ايش سوت؟ راحت زارت منه؟ زارت محمد الأندلسي. طقت عليه الباب. محمد كان في دوامه فلقت والدته وسلمت عليه. والدته تذكرها يعني. المهم من هالسوالف هذه يا كاترينا وهي تسولف مع أم الضابط محمد عرفت أن محمد من ضمن اللي انشقوا من النظام القذافي وأصبح مع الثوار ضد القذافي وضد يعني نظام القذافي. فعصبت يا كاترينا ما قالت حق أم محمد، ما قالت لها أني أنا تضايقت وأن أنا يعني أصلا إيه جاية ليبيا علشان تبي تنتقم من الثوار. لقت محمد هذا الضابط اللي هي تعرفه كذلك مع الثوار. قالت ماشي. المهم سلمت عليهم مع السلامة مع السلامة مشت. يوم مشت اختفت لها تقريبا أسبوع أسبوعين. راحت اشترت سلاح كلاش، وكان عندهم انفلات أمني في وقتها والسلاح يباع في الشارع. اشترت الكلاش وراحت رجعت مرة ثانية إلى بيت محمد الضابط في سلاح الجو الليبي. طقت الباب ويطلع محمد الأندلسي وتطلق عليه 7 طلقات في البطن والرأس والظهر. لما التف أول طلقة ضربتها في بطنه وظهره، وبعدين الأخيرة كانت في رأسه 7 طلقات. مات الرجل. جت تبي تطلق النار على أم الضابط، علق معاها السلاح شكل. ايش سوت؟ ولا حاطها على فخذها سكينة ما الحربية هذه اللي تشوفونها نفس رامبو، وطلع السكينة وتقعد تطعن في أم الضابط محمد. طعنتين 3 وهذيك يعني حاولت انها تفلت منها، ضربتها على كتفها على ظهرها على بطنها. المهم طاحت المرة كبيرة في العمر ما تحملت، طاحت اغمى عليها طبعا على صوت اطلاق النار وصرخات ام الضابط. تجمعوا الجيران ولا هذه الشجرة اللي طالعة من بيت الضابط وهي ماسكة السلاح وتحاول ترمي فيه ولكن معلق. القوا القبض عليها وسلموها الى اللي هم الثوار، وتم احتجازه وانكشفت القصة انها قتلت الضابط وحاولت انها تقتل امه لكن تم انقاذها في اللحظة الاخيرة يعني. والى الان قضيتها غامضة جدا، لان في 2014 روسيا حاولت ان تتواصل معاها تشوفها وكذا، فقدوا التواصل معاها لمدة اكثر من سنة. بعدين اكد وزير الخارجية الروسي انها الى الان موجودة وان احنا سنسعى لاطلاق سراحها عن طريق تبادل الاسرى ومن هالكلام هذا، لكن بعد ذلك اختفت ولا احد تكلم عنها ولا تم تنفيذ فيها حكم ولا صار عليها اي شيء. هل تم يعني استبدالها بالأسرى الليبيين أم تم إطلاق سراحها أم نسيت السالفة؟ ما حد يدري. لكن توفى الله يرحمه محمد وأمه الله نجاها. ما أدري إذا هي عايشة ولا لا، لأن كذلك كان عمرها كبير في العمر يعني. هذه ما هي قصة الليلة. أنا جبت لكم على طاري إن واحدة شقرة وضابط وشلون إن قتلت الضابط من هالكلام. هذه ذكرتني بقصة حصلت كذلك في عام 2013 في مصر، لكن من أغرب القصص. القصة هذه تتكلم عن فتاة حسناء جميلة، مو نفس ياكترينا هذه المجنونة، لا هذه اسمها مها. مها بنت زي لهطة القشطة، على قولة المصريين، مها تعمل مضيفة في أكبر الفنادق اللي موجودة في القاهرة بقرب النيل وبقرب كذلك ميدان التحرير المعروف هذا في مصر. المهم يوم الأيام مها أفقدت رخصة القيادة، فراحت إلى مركز الشرطة علشان تسجل بلاغ تطلع بدل فاقد. أول ما شاف هالموظف هالبنت الجميلة ولابسة اللبس هذا مال الفنادق وكذي طارت عيونه، قال إيه رأيك تعدي جنبي وأنا أخلص لك الرخصة بسرعة. عصبت البنت، قامت تسفل في البنت، صحيح جميلة ولابسة لبس وكذا وصحيح أنها تشتغل بالفندق اللي فيه شوي تحرر كذا، لكن هذه لقمة العيش، مضطرة البنت شو تسوي. هذا استغلها، ما يدري ان البنت اصلا يعني شريفه عفيفه ما عندها خرابيط ومضطره علشان جايه تبلغ تبي رخصه قياده، وهذا يبي يستغلها. البنت عصبت، اصرخت، صعدت فوق الى رئيس قسم البحث والتحري عندهم في نفس مركز الشرطه. ادخلت ولا في رائد شاب ضابط محترم اسمه فؤاد. فؤاد ما شاء الله اللي يشوفه وحش، عضلات على طول، على مرتب، شخصية جامدة، شخصية راقية. شاف مها قالها آمري، قالت له والله أنا بصراحة جيت عند الموظف تحت في الأحوال علشان أخذ بلاغ بدل فاقد علشان طلع رخصة القيادة، وهذا بدأ يعني يحاول يستغلني ويقول لي تعالي اقعدي جنبي وانا خلص لك الرخصة بسرعة، ومعصبة. قال استريحي عندي وانا حاضر. المهم فؤاد ولد من اهل الارياف لكن متفوق على زملائه، عنده انجازات كثيرة في حل القضايا وعنده انجازات في حل مشاكل، لذلك اصبح هو مميز من اصدقائه وخلوه هو رئيس البحث والتحري في هالمركز هذا، يعني سبق حتى الرتب اللي أعلى منه لأنه متفوق. فما يعرف القاهرة إلا لما صار ضابط، ولا بحياته أصبحت لديه علاقة مع أي فتاة، أبدا ما يعرف يسولف مع بنت. لكن مها يوم شافت الضابط يعني حيائي وخجول وبنزل راسه ما يقدر يحط عينه بعينها، حبته وشافت هالضابط المرتب اللي هندامه كشخة ومعضل ووسيم، فبدأت تسولف وتعطي معاه وكذا، وهو صار شوي شوي يتلحلح يعني معاها، قام يسولف وكذا، وانت من وين وانت شنو قصتك؟ قالت والله انا اشتغل هني بفندق لكن انا من اهل اسكندرية وامي وابوي متوفين وما عندي الا اخوي متزوج وعايش مع زوجته وعياله في اسكندرية، وانا اضطريت اني اجي القاهرة علشان الشغل، فانا وحيدة وكذا. المهم يوم شاف ان البنت يعني قاعد تعطيه وجهه يعني كمل بالعلاقة معاها، وخذ رقمها وخذت رقمها وأي شيء تبين وأنا حاضر، وفعلا سلمها الرخصة ومشت. فصار بينهم تواصل بالتليفون، مالكم بالطويلة صارت بينهم علاقة حب، وكانت الفكرة اللي في رأس مها أن هذا فؤاد هو الزوج المناسب وانه راح يتقدم لها، وشافته انسان نظيف واخلاق وكذا، قالت بس هذا هو المطلوب. لكن استمرت علاقتها مع فؤاد لمدة 3 سنوات. فؤاد صحيح يعني كان خجول في البداية وبعدين صار عادي يعني الوضع وياها مع مها، يعني يحبها ويروح ويجي وعلاقته معاها وعطتها كل شيء، لكن الولد هذا من أهل الأرياف كان في باله إن أنا مستحيل أتزوج واحدة تشتغل في فندق، أو مستحيل أتزوج واحدة أنا طالع معاها. إيه ما تدري، هو قال والله فرصة، يعني أنا كذلك من أهل أرياف يعني، وقاعد في القاهرة ولسه يعني بكير على الزواج، خليني أجزر فيها مدام هي اللي تبي يعني. أو فعلا 3 سنوات بعدين البنت بدت يعني تقط له نغزات، تقول له يا فؤاد ها متى يعني اتقدم لي، متى يعني ولا مرة جبت لي طاري الزواج. قال نعم، قال مها انسي الموضوع، اذا انت تفكرين يوم الايام اني انا ممكن اتزوجك ترى انت غلطانة، مستحيل اتزوجك، وبعدين انا ترى اسرتي اسرة يعني تقليدية، الزواج لازم يكون عن طريق الاهل ولازم واحدة من اقاربنا مستحيل راح اتزوج. يوم عرفت ان الحبيب هذا كان يجزر فيها السنوات هذه كلها، قالت ماشي، انسحبت من حياته. وهو كذلك قال احسن، خلاص مل منها وروحي. ولا وهي اصلا فتحت عيونه على البنات وفتحت عيونه على السوالف والخرابيط، ولا هو اصلا كان خجول ما يعرف يسولف مع اي امرأة يعني، لكن بسبت علاقته مع مها صار الولد يعني يتعرف على اكثر من وحدة يعني. المهم مها راحت بالخسائر ولا درى عنها فؤاد، راحت وتقعد سنتين بس تتحسر على اللي سوته، وانها عطت نفسها حق فؤاد وان وما تقدر تسوي له شيء، كذلك ضابط ورئيس قسم البحث والتحري، وش تبي تسوي له يعني. وبعدين هي كان برضاها يعني، كل هذا سوالف كانت تدور في بالها انه شنو ممكن يعني تنتقم منه يعني. المهم خلال هالسنتين كان في زبون دائما يجي للفندق اللي تشتغل فيه، يجي يقعد في الكافيه اللي عندهم يشرب قهوة ويتعمد يطلب أي شيء من مها. اسمع علاء، لو سمحتي، كل ما شاف المضيفة مها هذه مضيفة الفندق طبعا يناديها لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي. حست فيه، حست أن هذا حضور الفندق مو بس عشان يبي يشرب قهوة، لا لا لا، هذا متعمد عشان يدور فرصة يسولف معاها. البنت جميلة فعلا، تخطف أقلوب الرجال يعني، ومها أصبح لها سابقة يعني، يعني ما بقت هي البنت اللي المحافظة كذا، خلاص يعني صارت بالنسبة يعني تعتبر نفسها يعني أنها يعني جربت الطريق هذا. فقالت ليش هالمرة ما أجرب حظي مع الولد هذا، لكن أنا راح أكون هالمرة حذرة يعني، ما راح أسلم أي شيء من نفسي إلا لما أتأكد إنه صادق. وفعلا قامت تعطيه وجه، وهذا يسولف معاها انبسط استانس. قالها تدرين صار لي سنتين وأنا كل أجي هني الفندق، كل ما أروح دوامي ولا أرجع أجي أشرب قهوة بس علشان أشوفك. قالت لا أنا ملاحظة، بس أنت ليش ما تصارحين؟ قال والله أنا خفت من ردة فعلك يعني، فقلت أقل ما فيها أني بس أشوفك حتى لو أنك ترفضين. المهم البنت عطتها وجه وهذا شبك معاها، الولد كان صادق معاها في موضوع الزواج، قال لها أنا بتزوجك. قالت له شوف، إذا أنت تلف وتدور ترى أنا ما ينفع معي، أما إذا تكون إنسان محترم وتتقدم لي بشكل سليم وشكل رسمي وبدون خرابيط وبدون كذا أنا ما عندي مانع. قال لها أنا موافق ومستعد أتقدم لك اليوم قبل بكرة. قالت أوكي ما عندي مانع، قال بس بشرط أنك بس تصبرين علي لأن أنا عندي مشكلة. قالت له شنو المشكلة هذه؟ قال لها ترى أنا متزوج وعندي 3 أولاد وأنا عايش في جحيم مع زوجتي الأولى، صار لي 10 سنوات متزوج والله ما ذقت طعم النوم ولا طعم الراحة يوم واحد في حياتي. فأنا مقرر أني أروح أطلق، لكن كنت أنتظر فرصة مناسبة أن يكبرون عيالي، والحين عيالي كبروا يعني صار أعمارهم 7 سنوات 8 سنوات. لما كانوا صغار ما كنت أقدر يعني أني أفارقهم، لكن الحين أنا مستعد أني أطلق وأتخلص من زوجتي الأولى علشان عيونك. قالت لا أوكي أنا ما عندي مانع. قال لا أوكي. وفعلا اتصل على أخوها في اسكندرية وراح زاره، واتفقوا على كتب الكتاب وعلى موعد الزواج. لكن اخذوا عندكم هالصدمة هذه. علاء لما سألته مها قالت له انت شنو شغلتك يعني بالضبط؟ اشوف كله يعني لابس يعني كجول وتمشى. قال لها انا ضابط مباحث. نعم؟ قال لي انا ضابط مباحث وفي المركز الفلاني في القاهرة، لكن مو نفس المركز اللي يشتغل فيه فؤاد. فخلال علاقتها معاه صحيح انها استغربت انها تخلصت من ضابط ودخلت في ضابط ثاني، لكن المصيبة الثانية لما قعدت تسولف معاه عن حياته وكذا، وقعد يسولف له وأنا صاحبي الفلاني وصاحبي فلاني وكذا وصاحبي رئيس مركز مباحث المركز الفلاني. نعم؟ قال اي نعم فؤاد صاحبي ونفس دفعتي. انصدمت. قال ليش تعرفينه؟ قالت ايه هو يعني المركز اللي تبعنا اللي جنب الفندق، لاني مره رحت له وطلبت منه انه يعطيني رخصه قياده بدل فاقد. انسان جدا محترم، ابدا ما بينت له ان بينها وبين فؤاد اي علاقه. المهم لما سوى يعني كروت الدعوات مات الفرح، راح زار رفيجه اللي هو فؤاد في مركز الشرطه. يا هلا فؤاد، يا مرحبا، ازيك يا علاء، اخبارك؟ قال انا جاي اعزمك على فرحي. تتكلم قد يا علاء؟ هو انت تجوزت الثانيه؟ قال اه والله وانا الاولى طلعتها خلاص ومن هالكلام. قال انا تزوجت وحده، وعلى فكره انا مراتي الجديده تشتغل بالفندق اللي تبعكم هنا، فندق الفلاني. ارتبك فؤاد. قال اي فندق؟ قال الفندق الفلاني ده اسمها مها. انصدم فؤاد. قال هي مره قالت لي انها جت عندك وخذت بدل فاقد للرخصة قيادة. قال والله انا ما اتذكرش يعني، اللي يجون كثير يعني. قال المهم انت معزوم على فرحي، وانا الفرح ترى عامله في الشقة، فرح يعني على قدنا يعني. قال ان شاء الله حاضر. طبعا فؤاد في يوم الفرح ما راح، ارسل هدية حق صاحبه وحق زوجته ولا حضر ولا حتى وراهم وجهه. انصدم. قال شل حظ الخايس، يعني الحين مها ما لقيت بهالدنيا الا صاحبي علاء. لكن في المقابل مها انبسطت واستانست ان علاء يعرف فؤاد. قالت خلي يوصل له الرساله دام انه رفيجه وكذا. لا، قالت احسن علشان انتقم منه واقهره ان ليش تخلى عني، لانها الى الان تحب فؤاد. المهم صار الفرح واستمر زواجهم لمدة سنة وشهرين. ويوم من الأيام وتحصل كارثة. شو اللي صار؟ الشقة اللي عايشين فيها علاء ومها كانوا مثل السمن على العسل أو العسل على السمن. المهم يوم الأيام أو يطلع علاء يصرخ وبإيده مسدس، فتح باب الشقة وطالع يركض، وتركض وراه مرة. الناس سمعوا قبل لا يطلع من شقته صوت اطلاق نار، فالتموا على العمارة. علاء طالع يركض ما حد قدر يمسكه، أما اللي وراه كانت أخته امسكوها الناس. إيه اللي حصل؟ إيه وانت مين وعملتوا إيه؟ عبالهم انه حرامية داشين وكذا، لكن في من سكان العمارة قالوا لا هذاك اللي ركض هو علاء اللي ساكن بالشقة الفلانية، لكن دي انا احنا ما نعرفهاش يعني. قالوا انت منو؟ قالت انا اخت علاء، وعلاء قتل مراته. قتل منو؟ قتل مها. ليش الصاير؟ اسمع السالفة. مها لما تزوجت علاء بقت الى الان تحف فؤاد، وصارت كل فترة وفترة شو تسوي فيه علاء، تقول له ما تروحش تزور صاحبك اللي بالمباحث، الولد هذاك اللي خدمنا مرة وهذاك على نياته ايوة وكذا، وكان ياخذها معاه ويروحون الى فؤاد، وفؤاد مرتبك وخايف، فؤاد متندم ان لما علاء اول مرة قال له انا راح اتزوج مها، قال المفروض اني كنت اقول لا تاخذها، هذه انا كان بيننا علاقة، ويعني كان المفروض اني احذره، كأني خنت صديقي، وهذه استغلت العلاقة اللي بينهم علشان كل شوي داخل المركز عند فؤاد، ومعاها زوجها اللي هو زميل فؤاد علاء، وهذاك خايف انه يوم الايام تفضح او تفضح العلاقة اللي بينهم، يعني جننت، وهذاك خلاص تاب. المهم اللي يروي القصة منه يرويها ضابط الثالث في مذكرة عنده، يذكر القصة هذه، يقول قصة علاء وزميله الثاني اللي هو فؤاد. يقول فؤاد كان يقعد على اعصابه لما يزورونه، وهذيك تلمح وعلاء ولا كأنه يدري شو السالفة، وفؤاد يصب من العرق من الخوف، يخاف من صاحبه علاء لا يكتشف السالفة، ولا يعتقد انهم الى الان مستمرين في علاقة، لكن هذه كنوع من الانتقام قاعدة تسوي فيها الحركات، وإلى الآن تحبه وتقول له أنا مش حسيبك، ولا تفكر أني يعني راح أنسى اللي عملته فيني، أنا لازم أنتقم منك. المهم فكل ما يروحون يفتك، فقام علاء كل ما يقول حق فؤاد أبي زورك يقول له الله يخليك لا تزورني، أنا عندي شغل ومديرنا محذرني من الزيارات ومن هالكلام، يحاول يبتعد عن علاء وعن علاقته في علاء، لكن علاء ما هو داري ليش. المهم راحت الأيام، جت الأيام، قامت شو تسوي مها؟ قامت تكتب مذكراتها، يعني تذكر في مذكراتها أن أنا كانت لي علاقة مع واحد ضابط مباحث اسمه فؤاد، وكنت أحبه وضحك علي 3 سنوات، ورحنا المكان الفلاني والمكان، ذاكرة كل شيء عن علاقتها مع فؤاد، وبعدين اكتبت أن أنا تزوجت واحد اسمه علاء، وصراحة تزوجته فقط لأنتقم من فؤاد، وأنا إلى الآن ماني قادرة أحبه ومتعلقة في فؤاد ومن هالكلام. لا، في آخر ورقة ايش كاتبة انه خلاص انا قررت اني اصارح علاء اني انا ما احبه وابي يطلقني علشان اقدر ارجع لفؤاد. فعلا خبت المذكرة ما طلعها لأحد، وكانت حريصة انه ما يشوفها علاء ابدا، ما شافها. فذاك اليوم قالت له انا صراحة ابي الطلاق. ليش وكذا؟ قالت له كيفي، أنا ما بيك، خلاص يا أخي أنا أكرهك. فقام هذا علاء راح جاب أخته علشان تجي تقنع مها أنها تعدل عن فكرتها، وأنها يرجعون مع بعض وتحاول أنها تصلح بينهم. وهو ما هو عارف ليش، هو أصلا ترك زوجته الأولى، طلقها وصارت لها مشاكل، والمحكمة حكمت لها بالنفقة وحكمت لها بلاوي كثيرة يعني، فتدمر ودمر أسرته بس علشان مها، والحين مها تقول أنا ما أبيك، فجاب أخته عشان تقنعها يعني. فلما جاب أخته وقعد تسولف معاها وكذا، وعلاء قاعد جنبهم، فقال لها علاء يا مها أنا عاوز أسألك سؤال، أنت تحبي حد؟ قالت له بصراحة آه. قال نعم؟ قالت آه أنا بحب واحد ومتعلقة فيه قبل الزواج، وإلى الآن أنا أحبه، وخلاص طلقني أحسن ما أخونك. علاء أصبح مثل مجنون، ويقوم ويطلع سلاحه العسكري ويطلق النار على مها 4 طلقات قتلها وطلع من الشقة يركض، واخته وراها مسكوها الجيران. المهم بلغوا رجال الأمن. من اللي حضر؟ حضر مدير المركز، عندهم عميد ومعاهم ضابط المركز، ضابط المباحث رئيس البحث والتحري اللي هو منه فؤاد، ومعاه الضابط الثالث اللي يروي القصة. يقول لما وصلنا إلى الشقة صار وجه فؤاد أصفر. أنا ما كنت عارف القصة، لكن لما دخلنا وشفنا الجثة أنا عرفت صاحبة الجثة هذه، البنت اللي كانت على علاقة بفؤاد قبل لا تتزوج علاء. وأنا كنت أدري ولكني ساكت، كنت مستغرب وأتساءل، لكن أنا قلت ليش أتدخل يعني. لكن كنت أعرف أن هذه البنت كان يعرفها فؤاد، بعدين تزوجها علاء، يقول أنا طنشت. لكن لما شفتها مقتولة عرفت أن فؤاد متورط بشكل من الأشكال، لكن شنو ما أدري. يقول مع أنه هو الضابط والمفروض هو اللي يشيل الجثة، كالعادة لما يصير جريمة هو كان قلبه جسور يعني، فكان يفحص الجثة وكذا وما يهاب. لكن لما جينا عند جثة مها خاف انه يلمسها، حتى ان مدير المركز يعني صرخ فيه يعني قال ليش ما تخلص شغلك يعني. فيقول انا تدخلت وبديت اسوي الاجراءات الامنية يعني. فقعدت ابحث بالشقة، لقيت دفتر اللي هو مذكرات مها. لما قعدت أقراها وقريت اسم فؤاد في أكثر من صفحة خذيته وخبيته عشان ما يشوفه مدير المركز. يقول بعد ما شلنا الجثة وألقينا القبض على علاء القاتل، علاء إلى الآن ما يدري منو اللي تحبه مها. يقول شلون ألقينا القبض على علاء؟ يقول لما رجعنا المركز علشان نسوي أمر ضبط وحضار في المتهم علاء، لقينا علاء ينتظرنا في مكتب فؤاد ومعاه السلاح، سلاح الجريمة. يقول فؤاد أول ما دخل المكتب وشاف علاء ماسك السلاح كان يعتقد أن علاء، اكتشف أن فؤاد هو وراء العلاقة هذه، فعلى طول نزل على ركبته. فجاء علاء ومعاه السلاح، يقول له يا فؤاد أنت ملكش ذنب، أنا بعرف أنت زعلان عشان أنا صديقك، لكن أنا اضطريت يعني أقتلها لأن لها علاقة في شخص أموت وأعرف هو مين. يقول فؤاد هني عرف أنه يعني علاء ما يدري أنه هو، لكن صار مثل الصنم ما هو قادر يتحرك. وعلاء يعتقد أنه صاحبه متأثر عشان هذا أصبح مجرم زميلة. يقول أنا تدخلت و حطيت الكلبشات في يد علاء وخذيته للمركز اللي هو السجن مالهم. يقول ورجعت إلى فؤاد وقلت له شوف يا فؤاد، علاء ما يدري أن أنت اللي كانت لك علاقة في مها، وأن بسببك قتلها. وهذا طبعا فؤاد ساكت، قال والدليل بالدفتر هذا، تدري أن مها كاتبة كل شيء عن علاقتك فيها، وكاتبة في آخر صفحة أن أنا راح أتخلص من علاء علشان أرجع إلى فؤاد لأني ما زلت أحب فؤاد. يقول ما كنت بطويلة أنا خبيت هالمذكرة وما انكشف فؤاد في الموضوع، لكن فؤاد بعد هالسالفة تاب وطلب نقله إلى الأرياف وتزوج وستر على نفسه وصار إنسان ملتزم ما يلف لا يمين ولا يسار. أما علاء تم الحكم عليه بالإعدام، لكنه مات بعد 5 سنوات داخل السجن. ومها توفت، انقتلت يعني على إيد زوجها بسبب علاقة مشبوهة قديمة وإصرارها على الرجوع إلى العلاقة هذه. هذه كانت نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.